أن هذا الغسل سنة، ويرون أن الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، قالوا هذا منصرف بقرينة، والقرينة في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وذكرنا أن الجمهور يرون أن الإنسان يغسل يديه استحبابا إذا لم ير في يده أذى، إذا لم ير في يده نجاسة فإن الغسل يسن له، لأنه لا يضمن أين كانت يده حال نومه. قالوا ولا يجب، لأن عدم معرفته أين كانت يده ظن، والأحكام لا تبنى إلا على يقين. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الغسل واجب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، قلنا ماذا؟ قلنا أنه خرج مخرج الغالب، هكذا ما ذكرنا هذا بالأمس، قلنا هذا خرج مخرج الغالب تماما كقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، قالوا هذا خرج مخرج الغالب. فلو كانت الربيبة في غير حجرك، لو كانت عند أبيها أو عند وليها مثلا، فهي محرمة عليك، ولا يلزم في التحريم أن تكون في حجرك، قلنا هذا بالأمس. الربيبة هي بنت الزوجة، لو تزوجت امرأة وعندها بنت، هذه الربيبة الأصل والغالب أنها تكون في حجرك أنت الذي تربيها، لكن لو لم تكن في حجرك، لو كانت عند أبيها مثلا الزوج السابق لهذه الزوجة، أو عند جدها أو جدتها إلى آخره، هل تحرم عليك أو لا؟ الجواب نعم تحرم عليك. طيب هذا القيد المذكور في الآية، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، قالوا وهنا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده خرج مخرج الغالب، إذن لا اعتبار له، بل غسل اليدين واجب والأمر قائم على الوجوب حتى يغسلها ثلاثا، لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، والنهي قائم في هذا الحديث. وقلنا أن من ذهب إلى هذا القول هو الإمام أحمد رحمه الله وأهل الظاهر، ثم ذكرنا أن الخلاف وقع بين هؤلاء أيضا، هل الوجوب لكل نوم أو أنه لنوم الليل، فذهبت الظاهرية إلى أن الوجوب في كل نوم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أن الأمر بالوجوب مقيد بنوم الليل دون نوم النهار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل. هذا خلاصة ما كنا قد ذكرناه بالأمس. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك، حدثني يعني يحيى، عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. أنا أحاول يا إخوة قدر المستطاع، كنت بالأمس فكرت في موضوع وأنا أستشيركم أيضا والأمر إليكم. أنتم تذكرون في لقائنا السابق يعني في الإجازة الماضية كان في كلامنا وتعليقنا شيء من البسط والتفصيل، والكتاب كبير وأيامنا قليلة، يعني الآن نحن هذه الدورة بالنسبة لنا في الموطأ قد حدد لنا كم يوم؟ 5 أيام فقط، وهذا هو اليوم الثاني، يعني بقي 3 أيام، غدا وبعد غد ويوم الأحد. فإذا بقينا نفصل على طريقتنا السابقة فإن الأمر ربما سيطول، ولا ندري هل نستطيع أن نستمر بعد هذه الإجازة أو لا، على ما كنا اتفقنا سابقا ثم ما قدر لنا أنه يكون لنا لقاء أسبوعي كل خميس. فما أدري هل ترون أننا نسرع قليلا بحيث أننا لا نطيل الكلام في ذكر الخلاف، إنما نشير إلى مذهب مالك رحمه الله تعالى ونمضي. فإذا وجدنا مسألة قول مالك فيها مرجوح وقول غيره فيها الراجح، نبين قول مالك ونبين الراجح بدليله ونمضي. هل ترون هذا؟ أو أننا نمشي على ما نحن عليه بذكر أقوال الأئمة والمذاهب وذكر أدلتهم وما إلى ذلك؟ الأمر إليكم. الأول أنسب شيء. نعم. لعل الأول أنسب شيء. الاختصار. والشيخ يقول. نختصر. إلا إشارة يا شيخ لو تكرمتم، إشارة إلى خلاف مثلا خاصة خلاف الجمهور. قال خلاف اللي ما عليه الجمهور بدون بس. جيد. جيد. والإخوة. طيب، على كل حال يعني ربما ما نحاول أن نطيل كثيرا. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، معناه إذا نام وقد استغرق في نومه، وقد استغرق في نومه بحيث أنه فقد إحساسه، لأن العين وكاء السهم، العين وكاء السهم، يعني الوكاء هو ما يربط به فم القربة ونحوها، فإذا نامت العينان تراخت أعضاء البدن وربما انتقض وضوءه وهو لا يشعر. ولذلك إذا نام الإنسان وكان نومه فيه نوع استغراق بحيث لا يشعر بما حوله فإنه ينتقض وضوءه، أما إذا كان النوم خفيفا يخفق خفقات وهو جالس متمكن من جلسته فإن الوضوء لا ينتقض، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء الآخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما نعس بعضهم وربما نام بعضهم وهو جالس، ثم إذا قامت الصلاة قام فصلى. لكن إذا نام مضطجعا فإن هذا أدعى إلى استغراقه في النوم وإلى تراخي أعضائه، فإذا كان النوم نوم استغراق بحيث أنه لا يشعر بما حوله فإن الوضوء ينتقض بذلك. ثم قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم، يعني النوم، لكن العبرة بعموم أسباب انتقاض الوضوء. يقول الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة. هنا زيد بن أسلم قيد ذلك بالاستيقاظ من النوم، يعني إذا استيقظت من النوم فأنت على غير وضوء، فقبل أن تقوم إلى الصلاة تفعل أعمال الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. وكنا بالأمس قد ذكرنا شيئا من الأحكام التي تستنبط من هذه الآية. قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة النصب وهي قراءة الجمهور، وأرجلكم إلى الكعبين، قلنا على قراءة النصب تكون أرجلكم معطوفة على وجوهكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم تكون معطوفة على أيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. طيب، على قراءة الجر وهي قراءة سبعية، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، نقول أننا نحمل هذه القراءة على معنيين. المعنى الأول أنها جرت للمجاورة هكذا، نعم، وليس حكمها حكم مسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كانت مجرورة للمجاورة. القول الثاني أن قراءة الجر معطوفة على المسح، ويقصد به المسح على الخفين ونحوه كالموقين والجوربين ونحوه. وعلى هذا نستطيع أن نستنبط من هذه الآية على القراءتين نستنبط المعنيين معا، نستنبط الحكمين معا. حكم غسل الرجل إذا كانت عارية من الخف ونحوه، وحكم الطهارة على الرجل إذا كانت قد غطيت بخف ونحوه. إذن المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب المسح على الخفين، أما الكتاب فمن قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأما السنة فالأحاديث في المسح على الخفين كثيرة، سيورد المصنف رحمه الله تعالى طائفة منها. وأما الإجماع فقد أجمع أهل الإسلام على مشروعية المسح على الخفين كما هو ظاهر عندكم. قال أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. مسألة خروج الدم مسألة خلافية بين الفقهاء، هل خروج الدم ناقض للوضوء أو لا؟ على أقوال، منها أن الدم خروجه ناقض مطلقا مع الخلاف في مقدار هذا الخارج، هل هو بمقدار درهم أو إذا انتقل من مكان خروجه وسال، أو إذا فحش في النفس كقول أحمد رحمه الله تعالى، أو أنه ليس بناقض للوضوء كقول مالك وعامة أهل الحديث أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. انظروا قال لا يتوضأ من رعاف ولا دم ولا من قيح يسيل من الجسد، يعني إذا خرج من جسدك دم أو قيح أو صديد أو نحوه لا يتوضأ منه. والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يزالوا يصلون في جراحاتهم، كان الرجل يجرح في الجهاد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي وجرحه يثعب دما، وحين نام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وأمر رجلين بحراسة الجيش فكان على مدخل الوادي، فقام أحدهما يصلي والآخر اضطجع، فجاء رجل من المشركين فرماه بسهم ثم بثان ثم بثالث، فكان ينزع السهم ويستمر في صلاته. ومن هذا أخذ من ذهب إلى هذا القول إلى أن الدم ليس ناقضا للوضوء، فإنه إن كان لو كان ناقضا للوضوء لما استمر ذلك الصحابي في صلاته لأن وضوءه قد انتقض، لكن استمراره في الصلاة دال على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. ويستدلون بفعل بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس، فإن أحدهما رضي الله عنهم عصر بثرة ثم صلى ولم يتوضأ، والآخر رعف نزل من أنفه دم فمسح بيديه حتى امتلأت أصابع كفيه فمسحها ثم صلى ولم يتوضأ. ويستدلون أيضا بحادثة طعن عمر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه طعن وحمل إلى بيته وبقي جرحه يثعب دما مدة 3 أيام، وكان يصلي رضي الله عنه حتى حين أغمي عليه لكثرة النزيف فأيقظوه لصلاة الفجر فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، فما رد عليهم، ثم قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين فما استطاع أن يرد، ثم قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين ففتح عينيه وقال نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ثم صلى رضي الله تعالى عنه وجرحه يثعب دما. من هذا أخذ مالك ومن ذهب إلى قوله إلى أن الدم لا ينقض الوضوء، ولذلك يقول لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، يعني لا يتوضأ إلا من الخارج من السبيلين أو من النوم.

ومن شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم حرصه على أن يدلهم على ما فيه الخير لهم وما فيه مصلحتهم. هؤلاء القوم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، يعني نحمل من الماء ما يكفي للشرب، وربما خاصة في تلك الأزمنة حين كانت السفن تسير على الرياح، السفن الشراعية، وربما مسك الله عز وجل الريح فتظل السفن راكدة على ظهر البحر، فيظللن رواكد على ظهره، فربما بقوا أياما بل أشهر لا يستطيعون الخروج من البحر. فهذا الماء الذي يحملونه يستخدمونه للشرب، فإذا استخدموه للطهارة ربما تعرضوا للموت عطشا. فقدموا العذر في استعمال الماء وقالوا: أفنتوضأ بماء البحر؟ لو قال صلى الله عليه وسلم نعم كان الحكم مقيدا بما سألوا. لما قالوا أنتوضأ بماء البحر، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فإن قال نعم ما كان لهم أن يتوضأوا بماء البحر إلا في هذه الحالة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم نعم ولا قال لهم توضأوا، إنما بين حكم الماء، حكم ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، فإن كان طهورا يجوز لك استعماله، وإن كان الماء العذب الحلو كثيرا عندك. لو كنت أنت على شاطئ البحر وعندك ماء كثير متوفر والبحر أمامك، توضأت من هذا أو من هذا سواء، هذا طهور وهذا طهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الماء فقال: هو الطهور ماؤه، يعني ولو لم تحملوا معكم القليل من الماء، ولو حملتم الماء الكثير، ولو لم تخافوا على أنفسكم العطش، هذا الماء الذي أنتم قد ركبتم عليه ماء طهور. قال: هو الطهور ماؤه. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحتاجون إلى الطعام كما يحتاجون إلى الشراب، هم يحملون القليل من الماء للشرب وربما حملوا القليل من الطعام أيضا، لأنهم لا يستطيعون حمل الكثير على ظهر سفنهم، وربما نفد زادهم، كما أن الماء معرض للنفاد كذلك الطعام، ربما نفد زادهم، ولذلك بين لهم حكما آخر، قال: الحل ميتته. من هذا أخذ جماهير أهل العلم أن ميتة البحر إذا كانت لدواب البحر التي لا تعيش إلا فيها، التي لا حياة لها إلا في البحر، إذا ماتت حتف أنفها فإنها تؤكل، كالأسماك والحيتان ونحوها، إذا ماتت حتف أنفها، ماتت بنفسها دون أن يقتلها الصياد، إذا ماتت بنفسها فهي حلال، إلا خلاف وارد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه قد ذكروا عن الحنفية رحمهم الله أن الحيتان والأسماك إذا ماتت في البحر حتف أنفها حتى انقلبت على ظهرها فإنها لا توكل. والصحيح ما عليه جماهير أهل العلم أن دواب البحر التي لا تعيش إلا في البحر إن ماتت حتف أنفها في البحر دون أن يقتلها إنسان أو نحو ذلك فإنها توكل بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم فقال: الحل ميتته. وكذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة سرية أبي عبيدة، تذكرون الحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، حين وصلوا إلى ساحل البحر وإذا البحر قد قذف حوتا كبيرا جدا قد مات، فقذفه البحر، ومع ذلك أكل منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقددوه وحملوه إلى المدينة وقدموه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، هذا لعلنا تكلمنا عنه سابقا، ذكرنا أن هذا هو حفيد أبي طلحة رضي الله عنه،